الحمد لله رب العالمين. يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، موضوع الخطبة اليوم المنهج القرآني في تقويم السلوك الإنساني. إن هناك تلازما ضروريا حتميا بين التدين الصحيح والخلق القويم، فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الغاية الأولى من بعثته والمنهج الأول لدعوته، فقال فيما رواه الإمام أحمد: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالهدف الأول لدعوته هو إرساء البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع، لأن هذا البناء الأخلاقي ثمن سعادة الدنيا والآخرة. والمتتبع لنصوص القرآن الكريم ولنصوص السنة المطهرة الصحيحة يجد ذلك التلازم الضروري بين التدين الصحيح والخلق القويم، وأعني بالتدين الصحيح الاتباع. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال أيضا: الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أيها الإخوة الكرام، الإيمان أساس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة أن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، وأن أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، وأن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، وأن من أقرب المؤمنين مجلسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم خلقا، وأن خير ما أعطي الإنسان خلق حسن، وأن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة. والخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها الإخوة الأحباب، هذه سنته صلى الله عليه وسلم القولية، فماذا عن سنته العملية؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأسمى لاجتماع المبدأ والسلوك وتطابق المعتقد مع القول وتطابق القول مع العمل، فإن أعظم المسلمين منه قربا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين ضاقت المسافة بين سلوكهم وبين مبادئ الإسلام وقيمه وتشريعاته وآدابه. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، إن ظاهرة النفاق التي تحدث عنها القرآن الكريم وتحدثت عنها السنة النبوية الصحيحة بشكل مطول تعني خللا في مطابقة الأقوال للمعتقدات، وتعني خللا في مطابقة الأفعال للأقوال. فالنوع الأول هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة، وأما النفاق الثاني فهو النفاق العملي الذي إن طال عليه الأمد كان وخيم العاقبة. أيها الإخوة الأحباب، إن أهم مصدر للسعادة الحقيقية انسجام حركة المرء في الحياة مع ما يعتقد، حيث يشعر المرء بتيار يجتاحه من البهجة والارتياح والأمن كلما تخطى عقبة من العقبات التي تحول بينه وبين مثله وقيمه العليا. إن الملذات الحسية لا تخترق غشاء القلب بل ولا تحوم حوله، لكن الذي يصل إلى أعماق القلب ويغمره بالسعادة والطمأنينة هو نشوة الانتصار على الأهواء والمغريات وضغوطات الشهوات والمصالح. إن السعادة لا تجلب من الخارج أبدا، إنما هي شعاع من نور يولد ويكبر في داخل الإنسان ويضيء جوانب الحياة كلها ويجعلها أكثر انسجاما ومنطقية وأكثر تهيئا للنمو والتقدم والاستمرار. كل ذلك مرهون بأوضاع تسود فيها القيم الأخلاقية ويعلو فيها صوت الالتزام والاستقامة، وترفرف على أرجائها إشراقات الاتصال بالله. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، إن القاعدة الدينية الأخلاقية في أي مجتمع هي التي تتحمل الأثقال التي تنتج عن طبيعة الحياة المادية والاجتماعية وعن الانتكاسات التي تصاب بها الأمة في ميادين الحياة المختلفة. إن هذه القاعدة الدينية الأخلاقية هي التي تمكن الناس من تحمل الظروف الصعبة دون أن يتحللوا ودون أن ينحرفوا، فحين يصاب الناس بضائقة شديدة فإن القاعدة الأخلاقية تدفعهم إلى إغاثة الملهوف وإطعام الجائع والصبر على المدين المعسر، إلى جانب التمسك الشخصي وعدم الرضوخ لمقتضيات الظروف الصعبة، فنجد المسلم يمتنع عن كل كسب حرام مع فاقته الشديدة، وذلك اتكاء على ما لديه من قيم ومقاومة روحية لدواعي التحلل. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه القاعدة الإيمانية الأخلاقية هي الرصيد الاحتياطي الضخم الذي تعتمد عليه الأمة في ترميم العديد من جوانب شخصيتها وحياتها. ومن هنا ندرك حجم الجريمة التي ارتكبت في حق الأمة حينما دفعت دفعا من قبل أعدائها المستعمرين على مستوى التنظير وعلى مستوى التطبيق إلى جعل القيم الأخلاقية الدينية في المرتبة الدنيا من اهتماماتها. فلما واجه الناس ما واجهوه من ضائقات في العيش ومن شح في متطلبات الحياة الكريمة لم يجدوا لديهم سندا خلقيا كريما يعتمدون عليه في الصمود أمام المغريات ومحفزات الانحدار المختلفة وأمام الضغوط الشديدة ومسببات الاستسلام والسقوط. أيها الإخوة الأحباب، إن الذين نكن لهم عظيم الاحترام ليسوا أولئك الذين يملكون كثيرا من المال، وليسوا أولئك الذين يملكون الدهاء والمكر، وليسوا أولئك الذين يملكون القوة الجسدية الخارقة، وليسوا أولئك الذين يملكون الرقاب، إنما أولئك الذين يملكون الخلق الكريم ويترفعون عن سفاسف الأمور، أولئك الذين انتصروا على التحديات داخل نفوسهم، أولئك الذين يملكون قوة الانتظار، أولئك الذين يملكون التضحية بالعاجل في سبيل الآجل، أولئك الذين يملكون الإيثار مع مسيس الحاجة، أولئك الذين يملكون القلوب. هؤلاء نكن لهم عظيم الاحترام. إنه بالإمكان أن نقول إن طابع الرقي الحقيقي هو طابع أخلاقي أكثر من أن يكون طابعا عمرانيا تنظيميا. والجاذبية التي تتمتع بها القرون الأولى من تاريخ الإسلام تنبع بشكل أساسي من طابع الاستقامة والنبل والتضحية، وليس من التفوق في الحروب أو العلوم أو العمران. ولعل الطريق الوحيد إلى كسر أغلال التبعية للغرب يكون عن طريق إحداث انتفاضة روحية أخلاقية يستعلي بها المسلم على المعطيات المادية للوضع الحضاري الراهن، ويلتفت إلى إسراء حياته بوسائل لا تحتاج إلى المال. أيها المسلمون في كل البقاع، إن دراسة الحضارات الإنسانية توقفنا على حقيقة كبرى، هي أن مصير الإنسان يتوقف دائما على أمرين: علاقته بربه وعلاقته بأخيه الإنسان. والبعد الروحي والأخلاقي هو المركز والمحور في هاتين العلاقتين. وحين ينحط الإنسان وينحط المجتمع يتحول عن عبادته لربه إلى عبادته لذاته وشهواته، وتسود علاقته بالآخرين القوة بدل الرحمة والقمع بدل التفاهم، وينصرف عن العناية بالروح إلى العناية بالجسد، وعن الاهتمام بالمبدأ إلى الاهتمام بالمصلحة، ويتحول المجتمع كله إلى غابة يحس كل واحد فيها أن من حقه افتراس الآخرين، كما أنه من الممكن أن يكون فريسة لواحد منهم. أيها الإخوة الأحباب، الطريق الوحيد للحيلولة دون هذه الحالة يكمن في تدعيم الرقابة الذاتية وتعزيز علاقة العبد بربه جل وعلا، وتحفيز الإرادة الخيرة في الناس. وهذا الحل وإن كان مكلفا على المدى القريب فإنه سفينة نوح على المدى البعيد. لن يكون بإمكان أفضل النظم الاجتماعية ولا في إمكان أقصى العقوبات الصارمة أن تقوم الاعوجاج ولا أن تملأ الفراغ الناشئ من ذبول الروح وانحطاط القيم. فالعقوبات القاسية لا تنشئ مجتمعا لكنها تحميه، والنظم مهما تكن محكمة ومتقنة لن تحول دون تجاوز الإنسان لها وتأويلها بما يجهضها. وكل الحضارات المندثرة تركت تنظيماتها وأدوات ضبطها خلفها شاهدة على نفسها بالعقم والعجز. يا أيها الإخوة الأكارم، لا بد من أن نكون على يقين من أن تيار الشهوات والنزوات الجارف لا يمكن إلا أن يقابل بتيار روحي متدفق عارم من المشاعر والأحاسيس الإيمانية. فوظيفة الفكر الدلالة على الطريق وعلى الأساليب والأدوات المناسبة للعمل، لكن الذي نستمد منه الطاقة على الاندفاع في طريق الخير والطاقة على كبح جماح الشر هو الروح والإيمان العميق ورصيدنا من المشاعر الحميمة. وإن كثيرا من الشبان الذين جرفهم تيار الجنس والمجون والخلاعة لم يكونوا بحاجة إلى أدلة على فضل العفة والاستقامة، وإنما كانوا بحاجة إلى شيء من المعاني التي تفيض على القلب بسبب تذوق طعم العبودية الحقة لله والإحساس الصادق بمعية الله تعالى واطلاعه عليهم. حينما يبلغ التقدم التقني أقصى مداه ويشعر المرء بالتخمة من أدوات التحكم عن بعد وكل ما يجعل الحياة خالية من التحديات، آنذاك تنبعث أشواق في النفس قديمة جديدة، هي أشواق الروح وما وراء المادة، عالم العودة إلى التراحم والتعاطف والتضحية ببعض المكاسب من أجل استمرار حياة الجميع. إن الأخلاقيين اليوم هم المستقبليون غدا، وهل يعرف فضل الماء إلا عند اشتداد الظمأ؟ إن الإسلام يعلمنا أنه بالإمكان تصحيح المسار قبل أن نرتطم بقاع الهاوية، كما يعلمنا أنه بالإمكان أن نتحول من الخسارة إلى الربح قبل أن يصبح الرصيد صفرا. ذلك إذا أصغينا إلى نداء الفطرة في أعماقنا وضغطنا على بعض حاجات الجسد من أجل إنعاش الروح وفكرنا مليا بما هو آت وما ينتظرنا. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، في العالم المتخلف روحيا ودينيا تحولت مرجعية الأخلاق من الوحي إلى العقل التبريري الذي يرتبط بالمصالح والأهواء أكثر مما يرتبط بالمبادئ والقيم. لذلك طلع علينا الغربيون بما يسمى بالنسبية الأخلاقية، حيث يقولون ما كان منكرا في زمن يصبح مقبولا في زمن، وما كان رذيلة في مجتمع يصبح فضيلة في مجتمع، وهكذا أصبح الطريق ممهدا لتحويل الأخلاق الفاضلة إلى رذائل في ثوب فضائل. وهذه أخطر قضية في الأخلاق، النسبية الأخلاقية. كل ذلك بسبب أن الناس الشاردين عن سر وجودهم وعن غاية وجودهم رأوا أن النمو الاقتصادي هو الصنم الذي ينبغي أن تقدم له كل القرابين، هذا في المجتمع الدولي كله، ولو كانت على حساب الدين والقيم. وصارت النجاة من تأثيرات ذلك التحول الأخلاقي الكبير صعبة جدا. فالتواصل الكوني الهائل وضع العالم فيما يشبه الخلاطة الكبيرة، كما أن الضغوط الرهيبة التي تتعرض لها المبادئ الأخلاقية، يضاف إلى ذلك الصعوبات الحياتية التي تواجه كل من يرفض المساومة على أخلاقه واستقامته. إن كثيرا من الناس في هذه المجتمعات المعاصرة يعيش اليوم دون أي هدف سام، فتأمين الحاجات الضرورية هو شغلهم الشاغل، وامتلاك بيت صغير يعد نصرا في معركة شرسة. لقد صار الواحد من هؤلاء في هذه المجتمعات أشبه بالحيوان البري الذي يقضي حياته في حديقة الحيوانات، فهو ليس معزولا عن بيئته الطبيعية فحسب، بل إنه معزول أيضا عن أعماق ذاته. أيها الإخوة الأعزاء، هذا التردي الأخلاقي الذي تعاني منه المجتمعات المعاصرة لم يكن جديدا في التاريخ، لم يكن جديدا في تاريخ البشرية، فالتاريخ يعيد نفسه. إليكم الدليل، لقد ذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم قصص شعوب كثيرة في الماضي الغابر مشابهة للعديد من شعوب اليوم. أخبر القرآن عن تخلفها الأخلاقي، ولكنه أشاد بعظمة عمرانها للأرض. فمن تلك الشعوب قوم عاد، قال مشيرا إلى جبروت عمرانهم وقوتهم المادية، قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أما عن قوتهم العسكرية والقتالية فقال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال أيضا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقد أشار القرآن الكريم إلى تفوق عاد في شتى الميادين، فقال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكذلك ثمود سبقوا الناس في خرق الجبال وجوبها ونحت المساكن وتجميلها وبناء القصور في السهول، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وقد وصف القرآن الكريم قومي عاد وثمود، دققوا، وصف القرآن الكريم قومي عاد وثمود بالذكاء والفهم والاستبصار، فقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل